هل بنات عماتي يعتبروا من الرحم التي أفضلها أم لا؟ والسؤال الثاني، هل الوقوف بعد الدفن الميت، الوقوف بعض الناس يبدو العزاء وهم واقفين، هل هذا جائز أم لا؟ وأريد رقمك وشكرا. بارك الله فيك. أما رقمي فمع الإخوة في غرفة الاتصالات. أما بنات عمك هل هن من الأرحام؟ بنات عماتك هل هن من الأرحام التي توصل؟ نعم يوصل ما لم يولد الوصل فتنة. والأرحام الأقرب في الأقرب، وفي الحديث أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. هل الوقوف عند المقابر لأخذ العزاء جائز؟ هل هو سنة أولا عن رسول الله؟ أما كونه سنة فلم أقف على شيء من ذلك عن رسول الله، أنهم يقفوا صفا لأخذ العزاء عند القبر لم أقف عليه عن رسول الله، لكن العزاء على ما تيسر. العزاء لم يكن له رسم معين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إن شئت عزيت الرجل في الطريق، إن شئت عزيته في البيت، إن شئت عزيته عند القبر، اتق الله واصبري ونحو ذلك، والله أعلم.